الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، والتحذير من الاستشراف لها، وبيان ما في ذلك من خطورة على المرء. وقول الراوي عن أبي موسى: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول على المنبر، يفيدنا أن أحاديث الفتن من الأحاديث التي ينبغي أن يعتنى ببيانها على المنابر، منابر المسلمين، تنبيها على عظم خطورة الفتن وتحذيرا للناس منها، وبيان سوء مغبتها وعظم مضرتها، لأن كثيرا من عوام المسلمين وجهالهم لا يدركون خطورة الفتن، فهم بحاجة إلى من ينبههم ويحذرهم ويبين لهم خطورتها وعظم مضرتها. ولهذا كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يعنون بهذا الأمر خطابة وموعظة وتأليفا، حتى إن من أئمة أهل العلم من أفرد هذا الباب بمصنفات خاصة، ومنهم الإمام الآجري رحمه الله تعالى، كما سيأتي ما يفيد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. هذا وصف للفتن في شدتها وأيضا خفائها على أكثر الناس، عدم تبين أمرها لهم، بأنها كفتن، بأنها كقطع الليل المظلم. انتبه هنا إلى أمرين: قوله قطع الليل ليست قطعة، وقوله الليل المظلم. فقوله قطع هذا إشارة إلى الكثرة، كثرة الفتن المظلمة وتواليها، وقولها الليل المظلم لأن الليل ليل مظلم وليل مقمر الذي هو في وسط الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: كفتن الليل المظلم. والليل عندما يكون بهذه الصفة لا تكون رؤية الأشياء متضحة، فإذا مشى الإنسان في الليل المظلم لربما سقط في حفرة، لربما ارتطم بشجرة، لربما تعرض للأذى. فإذا كان مضطرا إلى مشي في ليل مظلم يحتاج إلى أنات شديدة حتى لا يتضرر، لكن لو مشى في الليل المظلم سريعا سرعان ما يهلك ويتضرر. وإذا كان هذا وصف الفتن كقطع الليل المظلم فإنه لا نجاة منها إلا بنور الإيمان وضيائه، وما من الله سبحانه وتعالى به على أهل العلم من فهم ودراية. ولهذا شبه المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، شبه حال الناس وأهل العلم بأناس في مكان مظلم لا يرون الطريق ولا يبصرونه، فأتى رجل بإضاءة وصار الناس يمشون في الطريق مطمئنين آمنين بهذا الضوء الذي مع أحدهم ينير الطريق. فهذا مثل العالم في إضاءته الطريق بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم، وبما رزقه الله سبحانه وتعالى من بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. عندنا ليل مظلم ونور يقابله وهو نور العلم وضياؤه، وهنا موازنة، كلما عظمت الظلمة فبقلة الآثار، قلة البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، وكلما قوي العلم بدين الله والبيان والتفقيه، تفقيه الناس في دين الله، خفت هذه الظلمة واتضحت الرؤية للناس. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء، إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. وعلى العكس، إذا ظهرت الآثار وبينت السنن ووضحت الأحكام وأضيء للناس الطريق قلت الأهواء. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا يوضح الخطورة الشديدة للفتن، وأن قضية الفتن ليس قضية معصية وطاعة، وإنما قد يصل الأمر بالمرء في الفتن إلى الكفر والعياذ بالله، وإلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا مما يبين أن الفتن شديدة في إضلالها للناس وتورطهم فيها، ليس في معصية فقط ولا أيضا بدعة فقط، بل في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا الانتقال في الفتن إلى من معصية إلى من طاعة إلى معصية، ومن سنة إلى بدعة، ومن إيمان إلى كفر، انتقال سريع، لأنها مثل ما هو في الحديث صباح ومساء، ليس في شهر أو شهرين، وإنما يصبح ويمسي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا يوضح أن الفتن يحصل فيها تحولات سريعة، يكون الإنسان في صباحه على شيء وفي مساء على شيء آخر من شدة الفتن وإضرارها بالناس، إلا من حماه الله سبحانه وتعالى ونجاه وسلمه. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي يتقلب في دينه ويتلون. قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. بمعنى أن الخيرية للمرء بحسب بعده عن الفتن، كلما كان منها أبعد كلما كان هذا أبلغ في خيريته وسلامته ونجاته. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: فما تأمرنا؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى النجاة والسلامة والعافية. ما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس هو الفراش الذي يجلس عليه في البيت، وهو كما لا يخفى مستقر في مكانه في البيت. فكونوا أحلاس بيوتكم، أي كونوا ملازمين في بعدكم عن الفتن وعدم استشرافكم لها وحرصكم على مجانبتها. كونوا أحلاس البيوت، أي لازموا البيوت بعيدين عن الفتن، مشتغلين بذكر الله وعبادته ودعائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء. الأبكم هو الذي لا يتكلم، والأصم هو الذي لا يسمع، والأعمى هو الذي لا يبصر. فستكون فتن بهذه الصفة في شدة خفائها وعدم ظهور أمرها للناس، مثل ما تقدم في قوله: كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. وهذا بسبب، يعني هذا الخفاء الشديد بسبب ظهور الجهل وقلة العلم، بسبب ظهور الجهل وتكلم الجهلة في الدين وقلة العلم، قلة بصيرة الناس بدين الله سبحانه وتعالى، لأنه إطلاقا لا مخرج من الفتن إلا بالدين، دين الله سبحانه وتعالى. ودين الله لا يعرف إلا بالعلم وحسن الفهم والبصيرة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس شيئا يرتئيه المرء بفكره وعقله: أنا أرى كذا وأنا أرى كذا وأقترح كذا، وإنما هو بصيرة بدين الله ودراية بكلامه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالنجاة من الفتن باتباع السنن ولزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة كانوا يسألونه: بما تأمرنا؟ يسألون عن المخرج في الفتن، وكان يرشد ويبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نجاة للناس من الفتن إلا بالرجوع إلى السنن وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. بمعنى أن كلما كان المرء أبعد عن الفتن كان ذلك أسلم لدينه. قال: ومن أبى، أي إلا الدخول في الفتن، فليمدد عنقه، فليمدد عنقه أي ليقدم عنقه ليضرب. وهذا فيه أن هذا مآل الفتن، إراقة الدماء وضرب الأعناق وتطاير الرؤوس. ومن أبى فليمدد عنقه. وقوله في أوله بكماء صماء عمياء، فيه كما قدمت خفاء الفتن الشديد. ولهذا قال أهل العلم إن المرء ينكر قلبه في الفتن، المرء ينكر قلبه في الفتن، لأن في شدة خفائها ما يمنع من اتضاح الحق وتبينه. ولهذا أول ما تأتي الفتن يكون أمرها في خفاء على أكثر الناس إلا قلة، وهم من أعطاهم الله البصيرة بالدين، وإذا ولت أدرك الجميع خطورتها وشدة مضرتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال محمد: نعم. هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وكذلك الحديث الذي قبله، الإسناد فيه ضعف، ولكن المعنى في الجملة تشهد له الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: تتقارب الفتن أي تتلاحق و تتوالى على الناس. والفتن فيها التمحيص، تمحيص العباد الصادق من الكاذب، من عنده يقين ومن ليس عنده يقين، من يعتصم بالله ومن يهوي ويهلك في الفتن. تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها، ولا ينجو منها إلا من كرهها، لأن هذه الكراهة هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى تبعد العبد عن الفتن، بخلاف من يستشرف للفتن. قال: لا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال. وهذا فيه أن الفتن للناس فيها مطامع، وفي الغالب من ورائها الدنيا، والغالب فيما يحصل ويطمع فيه في الفتن الرئاسات والأموال، غالبا ما يطمع في تحصيله في الفتن الرئاسات والأموال، مطامع الدنيوية وتحصيل المطامع الدنيوية والمناصب والرئاسات. قال: ولم يأخذ المال، فإن أخذ، يعني من كان له مطمع هلك. هذا المعنى أو هذا المعني بقوله ولم يأخذ، لأن من كان له مطمع هلك، لأن مطمعه يدفعه إلى الدخول في الفتن واندفاع فيها بحسب قوة المطمع الذي قام في قلبه. قال: ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريك في الدماء وغيرها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة. نعم، هذا يفيد أن له أنه رحمه الله له كتاب مفرد في هذا الباب في الفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرت هاهنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم بالدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه خلاصة ثمينة جدا في ما ينجو به المرء من الفتن. ومن عادة هذا الإمام وغيره من أئمة السلف أن مثل هذه الخلاصات تكون مستخلصة من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى خلاصة وافية فيما تكون به النجاة من الفتن، صدر ذلك بقوله: فمن أراد الله به خيرا، ثم ذكر الأمور التي تكون بها النجاة من الفتن. قال: فتح له باب الدعاء والالتجاء إلى مولاه الكريم، هذا الأمر الأول. الثاني: خاف على دينه، أن يكون المرء في الفتن على خوف عظيم على دينه من أن يصاب بشيء يذهبه أو ينقصه أو يضعفه، ودين المرء هو أغلى ما يملك، وإذا خاطر بشيء لا يخاطر بدينه. والأمر الثالث: حفظ اللسان، وهذا من أهم المطالب وأعظمها في الفتن، ألا يخوض فيها بلسانه لا بقليل قول ولا بكثيره. والأمر الرابع: معرفة الزمان من حيث ضعف الناس في ديانتهم وفي صلتهم بربهم وإكبابهم على الدنيا وقلة بصيرتهم بدين الله، معرفة الزمان. وهذا هو المعني بمعرفة الزمان، وهو الفقه حقيقة بالواقع، واقع الناس في ضعفهم وقلة بصيرتهم بدين الله وبما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والأمر الخامس: لزوم المحجة الواضحة، تركتكم على المحجة البيضاء، يعني معرفة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزومه والاستمساك به وعدم الإعراض عنه مهما كان الأمر ومهما كان الداعي، ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم التلون في الدين، يحذر المرء من التقلبات مثل ما مر في الحديث يمسي ويصبح، والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، وقولها: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. وترك الخوض في الفتن هذه يمكن أن تسمى حسب تعبيرنا المعاصر عناصر لكلمة أو محاضرة أو درس في ما ينجو به المرء من الفتن، وهي عناصر وافية تماما بهذا الموضوع، وبسط أدلتها من الكتاب والسنة يجدها من طلبها في ما كتبه أهل العلم رحمهم الله تعالى حول هذا الموضوع. قال: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، نعم، ويتورط فيها أيضا خلق كثير إلا من حماه الله ووقاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس عبد الله بن السقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. مجرد تثبيت فقط لما سبق، كم عدد هذه العناصر لما ينجو به المرء من الفتن؟ تأملوها، عدوها واحدا واحدا، في كم عددها؟ 9 ولا 8؟ ممكن نعدها فيما بعد في البيت، نعدها مرة ثانية في البيت نتأملها ونتأمل في هذه العناصر في ونستخرجها في ورقة. ممكن أيضا نعمم الفائدة خلال الوسائل المتاحة الآن لنشر الفائدة، والله سبحانه وتعالى يبارك بمثل هذه المعاني العظيمة ونشرها بين الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم، وهذا بما سبق بمعنى ما سبق. وفي هذا الحديث أن المخرج من الفتن والنجاة منها إنما هو بالعلم، والمراد بالعلم أي علم الآثار، علم السنن، علم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو العلم، العلم هو السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا. وقوله في الحديث أحياه الله بالعلم فيه أن العلم حياة، وضده وهو الجهل موت وهلاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قوله بادروا بالأعمال فيه المعنى الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ففي فضل العبادة والإقبال على الطاعة ليس فقط عندما تقع الفتن بل قبل وقوعها، وأن المؤمن ينبغي أن يكون محافظا على عبادة الله، مكثرا من ذكر الله، وهذه المبادرة والإقبال على العبادة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى أمنة للعبد ونجاة من الفتن، يحفظه الله سبحانه وتعالى بما يسر له من إقبال على ربه عابدا مطيعا ذاكرا. بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله وتلاوة للقرآن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. والمعنى أن مبادرتكم بالأعمال نجاة لكم من هذه الفتن، نجاة لكم من هذه الفتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. وهذا فيه أن أكثر ما يهلك الناس في الفتن الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا والحرص عليها مالا كان ذلك أو رئاسة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. ثم أورد هذا الخبر عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا أبا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. من يعبد الله مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى يعصمه الله في الفتنة وينجيه، مثل ما تقدم بادر بالأعمال، فالمبادرة بالأعمال عبادة وإخلاصا لله منجاة للمرء في الفتن. فيتبين في الفتن من يعبد الله بما يهيئ الله له من عصمة ونجاة والسلامة من الفتن، من يعبد الطاغوت يعني ممن ليس كذلك مخلصا دينه لله، فإن من كان بهذا الوصف يعبد الطاغوت أي ليس مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى يهلك في الفتن، وتكون الفتن مهلكة له. وهذا فيه المعنى السابق أن المبادرة بالأعمال إخلاصا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ومبادرة للطاعات منجاة للعبد وسلامة في الفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان دوين قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. ثم ختم الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. وهذا فيه فضل العبادة في الهرج، والهرج هي الفتن وما يكون فيها من إراقة للدماء، يقتل القاتل يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، هرج تموج الناس وتراق الدماء وتنتهك الأعراض ويتعدى على الحرم فيموج الناس فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. العبادة في الهرج كالهجرة إلي، فهذا فيه فضل العبادة في الهرج من جهة، وأن